Book 2 27 27 27 In hotel, arrivo. في الفندق, الوصول. في الفندق, الوصول. Ha una camera libera? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Ho prenotato una camera. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Mi chiamo Müller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. Ho bisogno di una camera singola. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Ho bisogno di una camera doppia. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. Quanto costa la camera a notte? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Vorrei una camera con bagno. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Vorrei una camera con doccia. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. Posso vedere la camera? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ C'è un garage qui? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ C'è una cassaforte qui? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ C'è un fax qui? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Bene, prendo la camera. جيد، أنا آخذ الغرفة. جيد، أنا آخذ الغرفة. Ecco le chiavi. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Ecco i miei bagagli. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. A che ora c'è la colazione? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ A che ora c'è il pranzo? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ A che ora c'è la cena? متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟